التعتاب. عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، اليوم موعدنا لنعرض ردود السادة المسؤولين على همسات السادة المستمعين. ردا على همسة المستمعة صفاء مسعد أحمد بصل المقيمة في البصرطة مركز دمياط، والتي تقول فيها: ظروفي صعبة قوي حضرات، حالتي المادية تحت الصفر، ما عنديش فلوس أدفع بيها إيجار شقة أعيش فيها. اتقدمت بأكتر من طلب للحصول على شقة من شقق الأولى بالرعاية، لكن ما حدش رد علي من السادة المسؤولين في محافظة دمياط. طب أعيش فين وإزاي؟ علشان كده أنا بعت شكوتي وطلبة مساعدتي. وردا على هذه الهمسة أفاد اللواء فايز شلتوت وكيل أول الوزارة وسكرتير عام محافظة دمياط بالرد التالي: ببحث الموضوع مع الوحدة المحلية بدمياط تبين عدم توافر وحدات سكنية للحالات الأولى بالرعاية في الفترة الحالية، وعند توافر الوحدات سوف يتم الإعلان عنها وفتح باب الحجز لمثل هذه الحالات الملحة. وعلى الشاكية متابعة الوحدة المحلية بدمياط لمعرفة موعد التقدم للحصول على الشقة المطلوبة. وردا على همسة أهالي قرية الرحمانية بمحافظة كفر الشيخ، والتي يلتمسون فيها رصف الطريق الموازي للقرية والذي يفصلها عن مجرى النهر النيل، أفاد السيد مدير العلاقات العامة بالمحافظة بالرد التالي: تم بالفعل رصد المبالغ اللازمة لرصف الطريق المذكور، وسوف يتم العمل فيه مع بداية الخطة الجديدة. كل الشكر للسادة المسؤولين الذين أسهموا في إزالة أسباب شكاوى السادة المستمعين، وموعدنا في حلقة ردود قادمة. مع تحيات إزميرالدا أحمد. همسة عتاب. رضا سليمان.